ولذلك لا تجد أسعد حياة ممن يقوم بهذه الأعمال في دين الإسلام. واتلو قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولن هذه الدنيا ولنزلنه أجره بأحسن ما كانوا يعملون هذا الآخر. كل الناس ينشدون أن يحيوا حياة طيبة، أليس كذلك؟ حتى الكفار يبين ذلك، لكن لا تمكن هذه إلا بهذين الشرطين: العمل الصالح المبني على الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك لا تجد أسعد حياة ولا أنعم بالا ولا أشد طمأنينة في القلب من المؤمن الذي يعمل الصالحات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.